وبعدين قال لهم تعالوا بقى انتوا اتخذتوا الملائكه كمان. ما قال لهمش افرايتم الملائكه، لانهم ما شافوش الملائكه، انما سمعوا عنهم. هو بس اتكلم امنوا بالملائكه غيبا كده، وقالوا ايه هؤلاء شفعاؤنا على الكل، شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا. برضو اسمع حكوا في ربنا، نقول له ما نعبدهم معنى العبادة ايه؟ معنى العبادة الطاعة طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم ايه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالوا لكم ايه؟ ما قالوا لكمش حاجة. يبقى كلمة ما نعبدهم مش نفع. لو قلتم ما نقرب لهم الا ليقربونا الى الله فيبقى معقولة، انما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكة بقى، هتاخذوا الملائكة مني ليه؟ طب وإذا كنتوا خدتوا الملائكة انتوا تسموهم اناس ليه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم. انتوا عارفين خلقوا ناسا؟ ده الملائكة لا ناس ولا ذكور، ده خلق آخر كده كويس. وبعدين خدتها من الملائكة اللي فيها تائب التأنيث. طيب لما خدت الملائكة وأنا حقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، اقرا الآية بقى تاني، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين ايه ذنوبهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر هيبقى وقودها الناس والحجارة، يبقى حجر من ضمن الله. إنه ازاي بقى عيسى اللي عبد والعزير ازاي هيقعد والملائكة؟ قال لك لو فطنت الى التعبير لما احتجت الى هذا، ما قالش انكم ومن تعبدون، انكم قال وما تعبدون وما لا تطلق الا اهل العاقل. يبقى لو لا عيسى رايح ها، ولا عزير رايح، ولا الملائكه ايه، ولا الملائكه رايحين. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى؟ وما تسلفوا الملائكه اناس، تلك إذا قسمة بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور وإناث، أنتم تعتبروا الإناث أدنى من الذكور، هنسميكم كده أنهم أدنى من الذكور. ثم لما تاخذوا المسألة تاخذوا الذكور وتسيبوا ربنا الإناث، هو أنتم اللي خلقتوا يا أخي عشان تتمجدوا تاخذوا اللي على كيفك؟ تربنا اللي خالق، كان اللي خالق ده تسيب له الأفضل في نظرك يعني أفضل، وإن كان ده لا أفضل وده لا أفضل. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة. لو كنت منصفين كنت تسيتوا للي خلق الزكر، انتوا خدتوا ليه؟ ولذلك هناك أم مريم امرأة عمران قالت ايه؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محرر ليه؟ محررا لخدمة البيت لا يشتغل بعمل آخر خالص، إنه يقعد يخدم البيت بس. لكن بعد ما وضعتها أنثى يبقى ما ينفعش، لأن الذكر يقول لي يبقى في الحرم يبقى ذكر، ما يبقاش أنثى عشان اللي ناس هتيجي وتروح. فتحسرت، قالت ربي مش هقدر أوفي النجل لأن اللي وضعتها أنثى. وقالت مش الذكر مش زي الانثى، لان الانثى ما تخدمش والذكر يخدم. ده كان كلام من كلامهم. قالوا ولكن ذلك من كلام الله، اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضع، وليس الذكر كالانثى. الذكر اللي انت تطلبه مش هيبلغ منزله الانثى بتاعتك دي، ده هياخد منزله ايه؟ الانثى هتاخد منزله في العالم لم تاخذها امراه في حياتها. نعم. اوليس الذكر الذي طلبته كالأنثى الذي وهبتها؟ بل الأنثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها، لأن لها حاجايا ما تتعددش في امرأة أبدا، ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سورة التحريم إن شاء الله نصليه، لما ربنا بيضرب إن الإنسان له في العقائد حريات شخصية، ما حدش يرغم واحد على عقيدة. فضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح اللي هي مين؟ طب ما كان عنده كتير، ما قالناش مين هي، إنما بس يكفي أنها امرأة نبي. فأخوانك هما رسول ما قدرش يهدى زوجاته، يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثل من الذين امنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الالوهية ما يقدرش يهدم برضه ويخليهم وياهم؟ برضه ما قالناش عليها، النبي قال عليها اسمها اسيا، انما ما قالناش عليها. ليه ما قالناش عليها؟ لانه بده يدي ان اي حد ما يقدرش يهدى حد لعقيده. لكن عندما جاء ستنا مريم ما قالش وامرأة ولا مين، قال ومريم، مش بس ومريم باسمه، ابنة عمران، لأنها لا تتكرر. ولذلك الذين يقولون أن في قصص القرآن إبهام، وكان يجب أن القرآن يوضحه أو المفسرين يوضحوها، جويه ذكروا القصة دي وذكروا قصة الكتيان بتوع أهل الكهف، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إيقاظا. قال هم مين؟ يقعدوا يبحثوا كانوا في أي دولة أدنى، يعني في أي زمان، طب وكانوا في اي مكان، وكان عددهم. علم لا ينفع، ده ربنا لما يشخص الحاجه تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجعل الفتيه اللي ربط ربنا عقلهم ويقفل الظلم والالحاد وبتاعوا عملوا العمل وسابوا الدين علشان قدر. اي فتيه في اي زمان، اي فتيه في اي مكان، باي عدد، باي صوره، ينفع. انما لو شخصهم وقال ده محمد وقال له دول يتكرروا أشخاص. تلك إذا قسمة ضيزة. ولما شوف ضيزة دي في اللغة يقيدونها يعني أعجب من لغة القرآن، عجيبة. أو ضيزة ما تكررش، لأن القسمة عجيبة فجاب لها لفظ عجيب أيضا. إن هي إلا أسماء، أسماء حطتوها عليهم كده وعملتهم آلهة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهواه الأنفس. ثم ذل اللي يتبعون ما حقائق، ما يش حقائق. ليه؟ لأن الاسم بالإله كالإله، وخلوها محمد، لا يسمى المسمى إلا بعد أن يوجد. بس نسميه مقدما، نقول الحمد لا نجيه نسميه ولد، انما الحمله هم موجوده، يبقى لازم يوجد الايه المسمى وبعدين يوجد الاسم. فلما نجيب حاجه اسم ملوش مسمى يبقى ما ينفعش، يبقى لازم الاسم يطلق على مسمى. نعم.